السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة من سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الشيخ مادر رزق الله في كتابه سيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية السرايا والأحداث بين عمرة القضاء وسرية مؤتة. المبحث الأول: سرية الأخرم بن أبي العوجاء السلمي. عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء، بعث ابن أبي العوجاء السلمي في 50 فارسا، وكان معه معين لبني سليم. فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه فأخبرهم، فجمعوا جمعا غفيرا واستعدوا للقاء المسلمين. وعندما جاءهم المسلمون دعوهم إلى الإسلام فرفضوا وأحدقوا بالمسلمين، فقتلوا عامتهم وأصابوا ابن أبي العوجاء وتركوه جريحا بين القتلى. ثم تحامل حتى بلغوا المدينة في أول يوم من صفر 8 من الهجرة. المبحث الثاني: إسلام عمرو بن أبي العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. روى أحمد بن إسحاق أن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما رأى علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث مع من يسمعون لهم من رجال قريش في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأقنعهم بالخروج معه إلى النجاشي، فهو أحب إليهم أن يكونوا عنده من أن يكونوا تحت يدي محمد إذا ظهر، وإن ظهر قومهم فلن يأتيهم منهم إلا الخير لمعرفتهم به. وجمعوا جلودا ليهدوها إلى النجاشي، لأن ذلك حب ما يهدى إليه من أرض الحجاز. واتفق أن جاءوا النجاشي وعنده عمرو بن أمية الضمري رسولا من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما خرج من عند النجاشي دخل عليه عمرو وطلب منه أن يعطيه إياه ليقتله لأنه من عدوه، فغضب منه النجاشي وضربه على أنفه، فخاف واعتذر. ثم قذف الله في قلبه الإسلام لما رأى حماسة الناس حتى العجم في الإيمان بمحمد والدفاع عنه. ولم يتردد عمر في المبايعة في مبايعات النجاشي على الإسلام عندما اقترح عليه النجاشي ذلك. ثم خرج وكتم إسلامه عن أصحابه وعاد إلى بلاده. وخرج عمرو بن العاص قبيل الفتح عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليسلم، فلقي خالد بن الوليد يريد ما يريد عمرو، فقدم سويا على الرسول صلى الله عليه وسلم فبايع على الإسلام. وما يؤكد أن إسلام عمرو وخالد كان في التاريخ الذي ذكره ابن إسحاق والواقدي أن اسم خالد ظهر في سرية مؤتة في جمادى الأولى 8 من الهجرة، وأن اسم عمرو بن العاص ظهر في سرية ذات السلاسل في جمادى الثانية 8 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك. أما قصة إسلام خالد فقد رواها الواقدي، وخلاصتها أن خالدا عندما أراد الله به ما أراد من الخير وقذف في قلبه الإيمان، كان ينصرف بعد كل موطن شهده ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفكر، فيرى في نفسه أنه في موضع غير موضعه، وأن محمدا سيظهر. وفي غزوة الحديبية بالذات تأكد له أن النبي عليه الصلاة والسلام ممنوع، لأنه عندما هم أن يغير بخيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في أنفسهم، فصلى بأصحابه صلاة الخوف ولم يترك لهم فرصة. وعندما تم الصلح بالحديبية رأى أنه لم يبق شيء، ففكر في الذهاب إلى النجاشي وهرقل. وبينما هو يقلب هذا الأمر في ذهنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء فتغيب، ودخل أخوه الوليد في الإسلام في هذه العمرة وطلبه فلم يجده، فكتب إليه كتابا فيه تعجبه من مثله في ذهاب عقله عن الإسلام، وذكر له سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقوله عنه ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جهل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره. فلما جاءه كتاب أخيه نشط للهجرة وزاد رغبة في الإسلام، أنه رأى في المنام كأنه في بلاد ضيقة جدبة، فخرج منها إلى بلاد خضراء واسعة، فقال إن هذه لرؤيا. ذكرها لأبي بكر رضي الله عنه عندما قدم المدينة فقال هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام، والضيق هو الشرك. وعندما أجمع الهجرة أراد أن يرافقه رجال في مكانته، فاتصل بصفان بن أمية عكرمة من أبي جهل فرفض فتركهما فخرج. وعند خروجه التقى بصديقه عثمان بن طلحة فذكر له ما يريد، فعلم منه أنه يريد ما يريد، فابتعد بيأجج وخرج سحرا والتقي عند الفجر بيأجج وسار حتى انتهي إلى الهده، فوجد عمرو بن العاص بها فتعارفوا ثم ساروا سويا إلى المدينة فأسلموا، وكان ذلك في صفر سنة 8 من الهجرة. قال مبحث الثالث سرية غالب بن عبد الله إلى الكديد إلى الكديد. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشن الغارة على بني الملوح وهم بالكديد، وفي طريقه إليهم وفي منطقة قديد لقوا الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي، فأخذوه فأخبرهم أنه في طريقه للنبي عليه الصلاة والسلام ليسلم، فلم يطمئنوا إليه فأوثقوه واعتذروا إليه بأن رباط ليلة لن يضيره، وتركوه مع رجل أسود من أصحابهم وأوصوه أن يقتله إذا غالبه. وأتوا الكديد عند الغروب فكمنوا وأرسلوا جندب بن مكيف الجهني طليعة لهم، فأتى تلا مشرفا على الحاضر فرأى رجلا من الأعداء أن هناك شيئا مريبا فأصاب بسهم فلم يتحرك حتى لا يكشف أمر أصحابه، ونزع السهم من جسده ووضعه. وفي السحر شنوا الغارة على الأعداء واستاقوا النعم ومضوا بها ومروا بابن البرصاء وصاحبه فاحتملوهما معهم. وفي هذه الأثناء استغاث القوم فجاءهم جمع غفير لا قبل المسلمين به، فساروا في إثرهم حتى قربوا منهم ولم يكن بينه وبين المسلمين إلا وادي قديد، فأرسل الله الوادي بالسيل من غير سحاب ولا مطر فلم يستطيعوا تجاوزه، ونجى المسلمون منهم. وكانت هذه السرية في صفر سنة 8 من الهجرة، وكانوا 14 رجلا. قال يستفاد من هذه الغزوة من هذه السرية: أولا، إن إرسال الله تعالى الوادي بالسيل ليمنع الأعداء من الإيقاع بالمسلمين كرامة لهم. قال ثانيا: وفي خبر إصابة جندب بسهم في جسده ومع ذلك لم يتحرك دليل على تفاني المسلمين الأوائل وتحملهم أشد أنواع الأذى في سبيل هذه الدعوة. قال ثالثا: وفي إرسال الطلائع للتجسس على أخبار الأعداء دليل على أهمية اتخاذ العيون أخذا بالأسباب في المحافظة على أرواحهم والإيقاع بالعدو وأخذه على حين غرة ما دامت قد بلغته الدعوة وأخذ في تهديد أمن المسلمين. قال مبحث الخامس سرية كعب بن عمير إلى قضاعة بذات أطلاح. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 15 رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام من وراء وادي القرى، وذلك في ربيع الأول من العام الثامن الهجري، فكان يسير الليل ويكمل النهار حتى دنا منهم، فرأى عينا لهم فأخبرهم بقلة عددهم فجاءوهم على الخيول فقتلوهم إلا رجلا واحدا أفلت منهم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث فهم بالبعث إليهم، ولكنه بلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر فتركهم. قالوا يستفاد من هذا: في هذه درس بليغ للناس عما كان يقع للصحابة المجاهدين في سبيل الدعوة الإسلامية، قد تكرر مثل هذه الحادثة كثيرا كما واضح من سردنا الأحداث هذه السرايا الصغيرة. قال مبحث السابع سرية شجاع بن وهب إلى السي من أرض بني عامر. في ربيع الأول من العام الثامن الهجري بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب في 24 رجلا إلى جمع من هوازم بالسي من أرض بني عامر ناحية ركبة، فغاروا عليهم فأصابوا نعما كثيرا وشاء، فعادوا بها بعد غياب دام 15 ليلة، وجاء في إثرهم وفدهم إلى المدينة وأعلن إسلامهم، فرد المسلمين إليهم السبي، وكان في السبي جارية وضيئة اختارت المقام على شجاع بن وهب رضي الله عنه. وفي قصة هذه الجارية دليل على مدى أثر أخلاق المسلمين في غيرهم، حتى ولو كان هذا الغير ممن حاربوهم ورادوا القضاء عليهم. وقد تكون هذه السرية هي التي أشار إليها البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. قال: تكون سرية نجد التي أشار إليها البخاري ومسلم وغيرهما هي ذاتها سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة، هي أرض محارب من غطفان بنجد، في شعبان سنة 8 من الهجرة، وكان معه 15 رجلا، فهجم على حاضر منهم عظيم، فقتلوا من أشرف لهم، واستاقوا النعم والسبي، وكان أصيب كل رجل منهم 12 بعيرا، فصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبها له، فوهبها النبي عليه الصلاة والسلام لمحمية بن جزء. قالوا بعد هذا سرية مؤتة: إنما سبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب مع الحارث بن عمير إلى ملك بصرى، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله صبرا، وكانت الرسل لا تقتل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل هذه السرية إلى مؤتة في جماد الأولى من سنة 8 الهجرية، وكان عدة هذه السرية 3000 مقاتل، وأمر عليها زيد بن حارثة، ثم قال: إن قتل زيد فجعفر، وقتل جعفر فعبد الله بن رواحة، وزاد الواقدي وابن سعد، فنصيب عبد الله بن رواحة، فيرتضي المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم. وعندما تهيأ الجيش وتجهزوا للخروج ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينها بكى ابن رواحة فأسألوه عن السبب، فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. قال: ثم مضوا حتى نزلوا معانا من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000، عليهم رجل من بلي يقال له مالك بن رافلة. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع ابن رواحة الناس وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا فإنما هي أحد الحسنين، إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيهم جموع الهرقل من الروم والعرب بقرية مشارف من قرى البلقاء، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية مؤتة وأبوا أنفسهم فيها، جعلوا على الميمنة قطبة بن قتادة العذري، وعلى الميسر عبادة بن مالك الأنصاري، ثم التقى الناس واقتتلوا، فاستشهد زيد واخذ الراية جعفر، فاقتحم عن فرس لهم شقراء ثم عقرها، ثم قاتل حتى أكرمه الله بالشهادة وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. قال: ثم قال ابن هشام: ويقال إن رجلا من الروم ضرب جعفر يومئذ ضربة فقطع نصفين، قد ذكره الواقدي وابن سعد. ثم قال: وروى ابن إسحاق وغيره أنه لما قتل جعفر أخذ ابن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، ثم تردد بعض التردد، ثم قال مرتجزا: أقسمت يا نفس لتنزلنه ولتكرهنه، إذ أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة قد طالما كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. قال ثم أجل ساحة الوغى فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم عليه بعض اللحم وطلب منه أن يشد به سلبة لما لاقاه من أيام تلك من الشدة. فلما أخذ من هذا العظم شيئا يسيرا سمع الكسرة من ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا. ثم ألقاه وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل فنال الشهادة التي كان يتمناها. قد ظهر ذلك في موقفه عندما حث الناس على لقاء العدو على الرغم من كثرته عندما ترجم مشاعره في أشعاره التي ذكرنا في قول لربيبه الذي كان في حجره ورديفه إلى مؤته زيد بن أرقم الذي سمع وترنم بأبيات من الشعر يشتهي فيها الشهادة. فبكى زيد فخفقه ابن رواحة بالدرة وقال له ما عليك يا لكع أن يرزقنا الله شهادة وترجع بين شعبتي الرحل. قال ثم أخذ الرأي بعده ثابت بن أقرم وطلب المسلمين أن يصطلحوا على رجل منهم فرشحوه فرفض فاصطلحوا على ابن الوليد فأخذ الراية وتمكن من الانسحاب. قال وروي أنه لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد فلما أصبح غدا فجعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته وميسرته ميمنته. أنكر الأعداء ما كانوا يعرفون من رايات وهيئة المسلمين وقالوا قد جاءهم مدد فرعبوا فانكشفوا منهزمين فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. وانكسرت يومئذ في يد خالد بن الوليد 9 أسياف مما يدل على شدة القتال قبل أن انسحب من ميدان القتال. وإما يؤكد ما شرط المسلمين القتال قبل الانسحاب ما رواه مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن رافقه في هذه السرية فقتل روميا وأخذ سلبه فاستكثره خالد فشكاه اليمني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإما بار معجزات النبي عليه الصلاة والسلام في أمر هذه السرية أنه صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيه خبرهم وعيناه تذرفان الدموع وأخبرهم بأخذ خالد الراية وبشرهم بالفتح على يديه وسماه يومئذ سيف الله. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع لهم. ثم بعد ذلك قدم بخبرهم يعلى بن أمية ولم يزد ما جاء به عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وفي رواية أن عامر الأشعري رضي الله عنه هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمصابهم. قال على الرغم من ضراوة هذه المعركة وكثرة أعداد جيش العدو إلا أنه لم يستشهد من المسلمين سوى 12 رجلا كحد أقصى. أما الأعداء فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن وصف المعركة يدل على كثرتهم. وكانت الشهداء مؤتة مكانة عظيمة عند الله تعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. قال ثم بعد ذلك جاء بابناء جعفر رضي الله عنه فداعبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر بحلق رؤوسهم ودعا لهم وقال لأمهم عندما جاءته تذكر يتمهم العيلة تخافين عليهم وأنا ولي في الدنيا والآخرة. ولما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما قد أتاهم أمرا يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. قال استفاد من هذه السرية حكم ودروس وعبر. أولا إن في تعيين النبي عليه الصلاة والسلام لثلاثة أمراء على جيش سرية مؤتة لدليل على جواز تعليق الإمارة بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب. قال ثانيا في نعي النبي عليه الصلاة والسلام الأمراء الثلاثة قبل مجيء خبرهم فيه جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه وفيه علم ظاهر من علام النبوة. قال ثالثا أن ظهور الحزن على رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما جاءه خبر استشهاد الأمراء الثلاثة لدليل على ما جعله الله فيه من الرحمة ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء. ويؤخذ منه ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرج من كونه صابرا راضيا إذا كان قلبه مطمئنا. بل قد يقال إن من كان يزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة مما لا يبالي بوقوع المصيبة أصلا. قال يستفاد منها أيضا أفاد المسلمون دروسا وخبرات عظيمة من هذا اللقاء الأول مع الروم في مستقبل جهادهم معهم، حيث تعرفوا على عددهم وعدتهم وخطتهم العسكرية وطبيعة أرضهم التي وقع فيها القتال. قال ويستفاد أيضا إن في مواقف الأمراء الثلاثة دليل على مدى قوة الإيمان الذي يحرك الصحابة رضي الله عنهم نحو ميادين الجهاد. قال السرايا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مكة. المبحث الأول سرية ذات السلاسل. بعد عودة في سرية مؤتة إلى المدينة بأيام قليلة وبالتحديد في جمادى الثانية من سنة 8 الهجرية كما ذكر ابن سعد، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن قضاعة بدأت تتجمع مرة أخرى تريد الدنو من المدينة، فأرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلما جاءه قال له إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقال له عمرو يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. ثم بعث في 300 من المهاجرين والأنصار ليقضي عليهم في ديارهم، وأمره أن يستعين ببعض فروع قضاعة من بلي وعذره وبلقين على ذلك العدو، لأن أم عمرو كانت من بلي وفي ذلك استئلاف لهم. وعندما وصل في مسيره إلى ماء بأرض الجذام يقال له السلسل وفي سمية السرية، بلغوا كبر جمعهم، فأرسل رافع بن مكيث الجهنير رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمد بمائتين من المهاجرين والأنصار، عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وفيهم أبو بكر وعمر، وطلب من عمرو وأبي عبيدة أن يتطاوعا. وعندما أصر عمرو على تولية الإمامة في الصلاة لم يرد أبو عبيدة أن يخالفه في هذا امتثالا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل أبا عبيدة على المهاجرين وعمر بن العاص على العراب، وأمرهم بالإغارة على بكر، فانطلق عمر فغار على قضاعة لأن بكرا أخواله، فطاعه أبو عبيدة ولم يخالف أبو عبيدة في ذلك لأنه لم يرد الخلاف، ويستبعد هذا التعليل الذي ساقه الشعبي. وسار عمر بالناس حتى وطئ بلاد بلي ودوخها، حتى أتى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقين، ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا، فعاد بعد هذا إلى المدينة. وفي طريق العودة احتلم عمرو في الليلة باردة فتيمم ولم يغتسل غسله للجنابة خشية البرد، مستندا إلى قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم صلى بالناس، وقد قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاجتهاد منه. وعندما أصابهم برد أمرهم عمرو بألا يوقدوا نارا ولا يطفئوا العدو، واعترض بعض المسلمين على ذلك. وعندما شكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرو كان في أصحابي قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم عندما يوقدون النار، ونهيتهم أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون لهم كمين، فوجب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال يستفاد من هذه السرية أن في خبر تأمين عمرو بن العاص على جيش في أبو بكر الصديق رضي الله عنه دليل على جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول على الفاضل بصفة تتعلق بتلك الإمارة أو الولاية، فعمر خبير حرب. واستفاد أيضا في حديث تيمم عمرو جواز التيمم لمن يتوقع الهلاك من استعمال الماء البارد، وفيه جواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في خبر تيمم عمرو وصلاته وهو جنب. قال المحفوظ الثاني سرية أبي حدرد إلى الغابة. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس، أقبل في عدد كثير حتى نزل الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذا اسم وشرف في جشم. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن حدرد الأسلمي ورجلين من المسلمين ليخرجوا إليه، فخرجوا وتمكن من حدرد من قتل رفاعة بن قيس، وهرب قومه فأخذوا ما قدروا عليه من النساء والأولاد وما خف معهم من أموالهم، واستاقوا إبلا عظيمة وغنما كثيرة وجاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومع ابن أبي حدرد رأس رفاعة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 13 بعيرا من تلك الإبل. وذكر الطبري أن هذه السرية كانت في شعبان سنة 8 من الهجرة، وأميرها أبو قتادة رضي الله عنه. قال محمد الثالث: سرية أبي قتادة إلى بطن إضم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية إلى إضم، وإضم واد تجتمع فيه أودية المدينة، وقالوا: ماء يطعه الطريق بين مكة واليمامة عند السمينة، وقالوا: واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر عند المدينة، هو لأشجع وجهينة. قال: وبعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية إلى إضم فيها أبو قتادة ومحلم بن الجثامة بن قيس رضي الله عنهما، حتى إذا كان بطن إضم مر بهم عابر من الأضبط الأشجعي فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه، ومع ذلك حمل عليه محلم فقتله لشيء كان بينهما، وأخذ بعيره ومتاعه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رفض أن يستغفر لمحلم عندما طلب منه ذلك وهم بحنين، وقالوا: إنه عندما مات بعد 7 أيام من هذا دفنوه فلفظته الأرض مرتين، فما كان من قومه إلا أن وضعوه بين جبلين ثم رصوا فوقه الحجارة حتى واروه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه ذلك: والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه. وقد ذكر المحدثون أكثر من سبب في نزول هذه الآية. قد روى البخاري أنها نزلت في مسلمين مر بهم رجل في غنيمته وألقى إليهم السلام فقتلوه وأخذوا غنيمته، ورواه بنحو مثل رواية البخاري أحمد والترمذي والحاكم. وروى البزار بسند ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في المقداد بن الأسود عندما بعث في سرية وتفرق العدو، وبقى رجل معه مال كثير، وشهد أن لا إله إلا الله، فقتله المقداد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم الكفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك ببكة قبل. ويود مثل هذه التفاسير أن هذه الحالة قد تكررت، وأن الآية نزلت في غير واحد. قالوا: كانت هذه السرية في أول شهر رمضان سنة 8 من الهجرة. وذكر الواقدي عن سبب بعث هذه السرية أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد غزو مكة بعث أبا قتادة في 8 إلى بطن إضم، يظن الظان النبي عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى تلك الناحية ولتذهب بذلك الأخبار. قال: استفاد من هذه السرية أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد: كذلك كنت تخفي إيمانك قبل، لفتة كريمة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا اجتمعت له أسباب القوة أن ينسى أيام ضعفه، فإنه إن فعل استبد به الغرور وملكه الأشرة والبطر. قال: فصل 21: غزوة فتح مكة. بسم الله. في هذه الأخبار وذكر هذه السرايا، أولا أن الله عز وجل جعل في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام قوة ورغبة في إعلاء كلمة الله والصبر والتحمل في سبيله، وأن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب الأعداء ولو كان عدد المسلمين قليل، كما أن الله عز وجل قد يؤيدهم بالآيات والكرامات التي تحميهم وتحفظهم، كما في قصة الوادي الذي سمعنا أنه لما كان عددهم قليل وأعداؤهم كثير وكادوا أن يحدقوا بهم، فالله عز وجل أرسل هذا الوادي فحال بينهم وبين ما يريدون وحمى الله عباده المؤمنين. فهذه كرامة جعلها الله لأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام فحماهم الله من أعدائهم، كما أن من هذه الأخبار أنه لا يجوز للإنسان أن يتعجل في قتل من تظاهر بالإسلام حتى يتبين أمره. إن كان مسلم الحقيقة فإنه أخوه ويحرم قتله، وإن تبين بخلاف ذلك فإنه يمكنه قتله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لام كثيرا من الصحابة أنهم قتلوا من تظاهر بالإسلام حينما يتكلم بكلمة التوحيد، ويظنون أنهم ما فعلوا ذلك إلا من أجل حماية دمائهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: هل شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ونحو ذلك من العتاب. فإنه لا يجوز أن يقتل من تلفظ بكلمة التوحيد، لأنه لا يعلم حقيقة إيمانه أو عدمه إلا الله عز وجل، فليس لنا عند الظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه ما قتل المنافقين الذين عنده لما كانوا يتظاهرون بالإسلام مخافة أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. كذلك في قصة سرية مؤتة، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل 3000 إلى حرب الروم، وأمر عليهم 3 من الصحابة يتناوبون، يعني بعد القتل يخلف بعضهم بعضا، فكأنه قد أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أو أظهر على ذلك أنهم قد يقتلوا. فلما قربوا من عدوهم وتبين لهم عددهم وأنه ليس بينهم نسبة 200,000، يعني المسلمون 3000 وقد لقوا عدوهم 200,000، فليس هناك نسبة، ولكن قوة الإيمان التي مكنها الله من قلوب المؤمنين جعلهم يقدمون ويشجع بعضهم بعض، كما أشار عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حيث ذكرهم قال: أيها الناس، إنا والله لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة، ولكننا نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وقد تضمن الله أن ينصر جنده ولو كره المشركون. فتشجع أصحابه وقالوا: صدق والله ابن رواحة، لأنه قال إنها لإحدى الحسنين، يعني إما الظفر وإما الشهادة. فأقدموا 3000 على حرب 200,000، ومع ذلك كما سمعنا أن النتيجة أنه ما قتل من 3000 إلا 12 رجل، مع أنه قتل من أعدادهم من أعدائهم مئات. وهذا يدل على تأييد الله لعباده ونصره لهم، وأنه لا يتخلى عنهم. لما علم صدقهم وإقدامهم لإعلاء كلمة الله وامتثال أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام فإنهم لم يخيبوا. نعم قتل الأمراء 3 رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخبر بهم صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، ونعتهم وصفهم وقال إنهم على سنن من ذهب في الجنة، رفعوا إليه ورآهم وقال إن في سرير عبد الله بن رواحة زورار، يعني ميلان قليل، فتغيرت وجوه الأنصار رضي الله عنهم، يعني لماذا هذا الإزورار وهذا النقص والميلان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لأنه تردد بعض التردد قبل أن ينزل على فرسه، فلما أنه عزم وتقدم ونزل عن فرسه حصل الشهادة التي كان يتمناها. ثم إن الله عز وجل أكرم المؤمنين فلم يثني عزائمهم ما حصل من قتل أمرائهم، بل بقوا على قوتهم. الراية لما سقطت من عبد الله بن رواحة لما قتل أخذها أحد الصحابة رضي الله عنه ورفعه وقال: يا أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا: أنت؟ قال: لا والله ما أنا بفاعل. فاصطلحوا على خالد بن وليد رضي الله عنه، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة أو في تلك السرية سيف الله. فخالد رضي الله عنه قد جرب الحروب ومارسها كثيرا، وقلما ينهزم في غزوة غزاها سواء في الإسلام أو في الكفر، ولذلك نظم جيشه من جديد وغير وبدل، حتى أن ذلك صار سبب في قذف الرعب في قلوب الأعداء لما رأوا جيش المسلمين وراياتهم قد اختلف وضعها، وظنوا أن ذلك مددا جديد. ومعلوم أن الكفار ليس لهم أمل إلا في الدنيا وحب الحياة، فلذلك انهزموا وخافوا. وخالد رضي الله عنه انحاز بجيشه من أجل أن يسلم الجيش من خطر الكفار، وفي نفس الوقت لا يشعر الكفار بأنهم انهزموا فيعيدوا كرة، بل صارت الهزيمة من قبل الكفار. فلما رجع بهم خالد رضي الله عنه وقابلهم المسلمون صاروا يحثون في وجوههم التراب ويقولوا: يا فرار يا فرار. فقال عليه الصلاة والسلام: ليسوا فرار ولكنهم الكرار. فشجعهم عليه الصلاة والسلام وطيب خواطرهم، وأنهم بذلوا كل ما يستطيعون من وسع. وسمعنا أيضا ما فعل عليه الصلاة والسلام بأولاد جعفر وعنايته بهم، لأنه ابن عمه ومن أحب الناس إليه فاعتنى بهم، وأيضا أمر أهله بأن يصنعوا لآل جعفر طعاما، قال أنه قد جاءهم ما يشغلهم، وهذا معناه أنه سنة أن يصنع لأهل الميت طعاما بقدر حاجتهم. ليس معنى هذا أن تقام مآتم وذبائح ومجالس للتعازي وأكل الذبائح والحكايات والقصص ثلاثة أيام أو أكثر، هذا ليس من السنة. السنة أنك أنت تبعث لجيرانك وقاربك الذي حلت بهم المصيبة شيء من الطعام بقدر حاجتهم تباعا للسنة. أما أن أهل الميت يقومون مآتم وذبائح ومجالس وجلوس للتعازي واستقبالهم، لا، ليس هذا من السنة أبدا. ثم إن أيضا في شجاعة عمرو بن العاص رضي الله عنه كما سمعنا، وفي فقهه أيضا، أولا أن الله عز وجل جعل النصر على يده في السرية التي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكان معه كبار الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر، وهذا لا يمنع إذا كان هذا الأمير على الجيش أحلق وأعلم في شؤون الحرب، لأن المقصود هو الظهور على الأعداء وبذل الجهد وأيضا استعمال ما عند الإنسان من السياسة والحنكة. وأما الفضل فكل على فضله ومكانته، لا ينقص ذلك من فضل أبي بكر وعمر شيء، بل كان على النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز لأسامة بن زيد جيشا ليؤدب الروم الذين قتلوا والده وأصحابه في مؤتة، كان من الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وكبار الصحابة، وأسامة عمره 17 سنة أو 18. فالمهم أن أيضا عمر بن العاص لما أصيب، لما حصل له الاحتلام في شدة البرد الشديد، رأى أنه لو اغتسل لتضرر أو مات، فاجتهد فتيمم تأولا لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقسموا أنفسكم أيضا إن الله كان بكم رحيما. فتيمم وصلى بالناس، لأن أمير الجيش هو الذي يصلي بهم، ولو كان هو جنب يعني متيمم وهم متوضئون، لكن جرت العادة أن أميرهم هو إمامهم، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل أقره على ذلك. هذه الأشياء وهذه الأخبار التي نسمعها من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه تدلنا على ما حصل لهم من الامتحانات والشدة، ومن صبرهم وحرصهم على أعلى كلمة الله وبذلهم لأنفسهم وأموالهم في سبيل الله، آخرين بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ليس أحد أوفى من الله بالعهد. فإذا سمعنا مثل هذه الأخبار يشجعنا على أن نكون أقوياء في ديننا، حريصين على إعلاء كلمة الله وعلى الدفاع عنه والمحافظة عليه وعدم المساومة على عقيدتنا وعلى مذهبنا، مذهب أهل السنة والجماعة، اقتداء بسلفنا الصالح إمامهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه الكرام والقرون المفضلة. هكذا يجب علينا، لأن هذه الأمة رزقت بأصحاب للمصطفى عليه الصلاة والسلام اختارهم الله بصحبة نبيه وحملة لدينه، بذلوا مهجهم وأموالهم في سبيل الله دون مبالاة ولا تأخر. وأخبارهم كما سمعنا وأكثر مما سمعنا. والفرق بين السرية والغزوة، نحن نسمع السرية ونسمع الغزوة. الغزوة هي ما كان بها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قادهم الرسول عليه الصلاة والسلام فتسمى غزوة، وإذا أرسلهم عليه الصلاة والسلام فتسمى سرية. والسرية ليس لها حد، أحيانا تكون أفراد قليل وأحيانا يكون بالمئات كما سمعنا. ثم سنسمع إن شاء الله بعد ذلك النبأ العظيم والحدث الكبير والذي جعله الله فاصل بين ما كانت عليه قريش بالنسبة للإسلام، وهو فتح مكة. وهذا ما سنسمعه إن شاء الله في درسنا القادم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم فالله ما قلتم. يقول السائل: هل إذا دخلت المسجد هل أشرب ماء زمزم وأنا واقف قبل أن أصلي تحية المسجد؟ يجوز تشرب واقف ويجوز تجلس من أجل الشرب، هذا لا يضر، لأن المقصود في نهي عليه السلام أن الجلوس قبل أن تصلي هو الجلوس الاستمرار، يعني هو قصدك من الجلوس. أما كونك جلست لغرض كالشرب ونحو ذلك هذا لا يعد جلوسا مخالفا. يقول السائل: هل من فتح محل حلاقة يحلق اللحية وغيرها هل هو محدث بالمدينة؟ على كل حال ما دام انه يعرف ان ذلك محرم فهو من جملة المعاصي والآثام التي يفعلها الإنسان ويأثم عليها، ويكون المال الذي يكتسبه عن طريق هذا المنكر فإنه حرام. وأما عاد أن نحكم عليه بأن يشمله الحديث فما نستطيع أن نحكم عليه بذلك، لكن أمره إلى الله، والواجب أن الإنسان يكتفي بالحلال على الحرام. فبإمكانك أن تكون حلاقا أو تفتح مكان حلاقة وتأمر الحلاقين بأن لا يحلقوا اللحى ويقتصروا على الشيء الجائز شرعا حتى تحصل على ما تريد وتسلم من المحرم. وإذا كان في بيته وعلم من صاحب المحل أنه سيفتح محل حلاقة هل له أن يؤجره إياه؟ إذا كان يريد أن يفتح محل حلاقة هو يعرف، يقول له: إن كنت تحلق اللحية واللحية محرم فإنه الواجب والذي ينبغي له ألا يؤجره، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. سؤال غريب، يقول أنه يملك عبد وقام ببيعه لأنه محتاج للمال لكي يسدد باب دينه ثم خفض عليه وسجن بسبب مخالفة للنظام، يقول: هل يجوز أن أدعي على من ظلمني؟ على كل حال المظلوم إذا دعا على من ظلمه فليس ذلك محرم. الدعوة الدعاء على قدر المظالم، إذا كنت مظلوم فقل حسبي الله ونعم الوكيل، وإن دعوت على من ظلمك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا يقول أنه واجب الإنسان يسمع لأوامر ولاة الأمر ما دام أنهم لم يأمروا بمعصية، فالواجب أن نسمع ونطيع، لأنهم ما أمروا بالعتق والتخليص والتخلص من الرق إلا لأنهم تبين لهم أن أكثر الموجودين من العبيد ثبت أنهم مسروقين، قد سرقوا من بلادهم وأهليهم ثم يباعون ويسرقون. فلذلك لما اختلط الأمر وكثر وصار المسروقين أكثر من الذين هم عبيد صحيح من الأصل بالتناسل، فإن إمام المسلمين رحمه الله فيصل هو الذي أمر بهذا العتق والتخلص وتخليص الناس من الرق، لأنه عرف أن أكثر الموجودين قد سرقوا وليسوا عبيدا صحيح. وأنا ممن رأى أناسا ممن كانوا عبيد وأخبروني بأنهم سرقوا فعلا وليسوا عبيد في الأصل. يقول السائل، يقول الأخ أنه مر معنا نعي النبي عليه الصلاة والسلام للأمراء الثلاثة، ويقول ننعي وفاة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان قبل ساعتين من الآن، غفر الله لنا وله والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر له وأسكنه جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين، وعوض المسلمين يا رب العالمين. فإن موت العالم ليس كموت غيره، فإن العالم مصيبة على الجميع وليس على أهله فقط، فنسأل الله أن يعوضنا خيرا وأن يغفر لنا وله المسلمين أجمعين، آمين. وصلي وسلم وبارك على محمد. يقول السائل: هل تجوز قراءة الفاتحة في صلاة الجهرية وهو في جماعة؟ نعم، إذا قال الإمام والضالين وقلنا آمين نقرأ الفاتحة بعده ثم ننصت لبقية القراءة. يقول السائل: لماذا لا ترسل الدول الإسلامية إلى الدول الكافرة بإما الإسلام أو الجزية أو الحرب؟ على كل حال الدول الإسلامية هم الآن يعني الدعوة للإسلام ليست خفية الآن عبر الإذاعات والقنوات والدعاة الذين يذهبون إلى بقية الدول لدعوة للإسلام، هذا ماشي. وما دام أنه ليس هناك حرب بين من تلك الدول للمسلمين، فالمسلمين عليهم الدعوة إلى الإسلام بالتي هي أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.